بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: وحرم الجماع ومقدماته وأفسد مطلقا. نعم، قال تعالى في بيان حكم هذا الفعل: فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع، وهو محرم على المحرمين ويقضي ببطلان حجه لو أتاه، ولكن الذي يتعلق به النظر الفقهي هنا هو حد هذا الفعل حتى يعلم منه المقصود بهذا الحكم معينا منفصلا عما سواه. وقد حدد هذا بأنه الذي يترتب عنه الغسل، فما خلا من هذا الأثار فهو غير مقصود هنا، وبذلك يستثنى من عموم هذا الأمر ما كان لا يترتب عنه ذلك، كما يصدر عن الصبي أو عن غير المطيقة، أو كان على حال بدون إنزال، أو كان هذا على الصورة التي تقدمت في وجود هذا الساتر. فهذه الصور مخرجة مستثناة من عموم دلالة هذا المفهوم، أن المفهوم مرة أخرى نقول إن المفهوم والمناط واللفظ المطلق واللفظ العام يؤتى بهما ميزانا لمعرفة المفردات التي ينطلق عليها الحكم والمفردات التي استثنيت وأخرجت من عموم هذا الذي ذكر. هذا هو الوظيفة الأولى. ولذلك إذا طلبنا المفهوم طلبنا الحقيقة، فهي لا تطلب من أجل التصور كما هو الحال في التصورات العادية. التصورات المتعلقة بالمفاهيم في العلوم الشرعية القصد بها أن تجعل ميزانا لمعرفة من درج تحتها فيجري عليه الحكم، وما خرج منها فيكون الحكم منصرفا عنها غير وارد عليها. هذا هو القصد. ومن ثم فإن كل هذه التحديدات والتعريفات التي تجدونها في أول الأبواب والفصول والعناوين القصد من إيرادها جعلها ميزانا لمعرفة ما يندرج تحتها وما لا يندرج، فمن درج قضي عليه بالحكم الذي تقتضيه المفهوم، وما لم يندرج استثني من عموم هذا الحكم، كما في الصلاة والزكاة والحج والاعتكاف وما شبه ذلك. فأنت في هذه الأبواب ما زلت تثبت وما زلت تخرج، ما زلت تصحح وما زلت تفسد. ولولا أن هذا المفهوم أمدك بهذه المادة ما استطعت أن تأتي بهذه الأشياء. ثم أنت تحكم على مجموعة من صور الاعتكاف بأنها صحيحة، وعلى جملة من صور الاعتكاف بأنها فاسدة، ثم تحكم تفعل مثل ذلك أيضا في باب الصلاة، فتذكر جملة من المفردات في الصلاة فتصححها، ثم تقضي على جملة منها بإفسادها. كل هذا إنما هو من مادة المفهوم ومن مادة التعريف. ولذلك إذا دخلنا في دراسة أي موضوع من مواضع الفقه نتمسك بالمفهوم الذي يعرف ويحدد. ولذلك هنا هذا الرفث أردنا أن نعرفه من أجل أن نعرف من درج تحته وما خرج عنه. قد سمعتم أنه قد خرجت عنه هذه الصور التي ذكرناها فيها ما يتعلق بالبالغ من صور أخرجت، بمعنى أنها لا يترتب عليها شيء، ومنها ما يتعلق بالصبي لأن الحقيقة لا تشمله. هذا هي وظيفة التعريف هنا. فقد استفدنا منها هذا الإدخال للمفردات والإخراج لمقتضى المفهوم وإخراجه على نسق ما سبق، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك. إذن فيحرم هذا الفعل ويحرم الاستدعاء، لأن الاستدعاء شبيه به، فينزل منزلة الفعل الحسي المعروف بلا فرق. وإنما وقعت التسوية بين هذا وبين الأصلي لما فيهما من خصوصية تحقيق نفس الفعل الحسي بلا فرق، وهو هذا الذي سبق ذكره من الإنزال. إذن فإذا كان هذا الفعل يساوي هذا، فمقتضى ذلك أن يكون محرما، وأن يترتب عليهما بالسوية نفس الحكم ونفس الآثار، وهو إفساد الحج. لكن لما نظر في هذه الأسباب التي يقع بها الاستدعاء، وجد بأنها على مراتب من حيث القوة السببية، فبينها تفاوت في التأثير. ولما كانت هكذا جعل لبعضها الحكم الذي يليق به، وجعل للآخر الحكم الذي يدل عليه. ومن هنا دخلوا في هذه التفاصيل التي سمعتموها لما نظروا في أن الأسباب متعددة، ولكن هذه الأسباب تفاوتت في قوة التأثير، جعلت الأحكام موزعة على حسب هذا الترتيب كما تعلمون. لأن كما هو معروف أن الأسباب منها الملاعبة أو المداعبة، لا فرق بين الأمرين في الحقيقة، ومنها أيضا النظر، ومنها التفكر، ومنها غير ذلك من الأسباب التي سبقت وهي قد صرفت أمامكم ومسطرة. بعض هذه الأسباب قوي جدا في الإثارة وفي الإيصال الفعل إلى آثاره المعروف، وبعضها دون ذلك. ولذلك لما كان النظر والفكر قد ضعفا في جلب هذا الأمر، اشترط في تأثيرهما الاستدامة، الاستدامة، لأنها تكمل هذا الأمر أولا، وتدل على قصد المكلف إلى تحصيل هذا الفعل. ففي الاستدامة أمران: الأمر الأول أنها تكمل النظر وتكمل الفكر، بذلك يرتقي النظر والفكر إلى المرتبة التي يؤثران فيها. وقد يكون هذا أيضا فيه إشعار بأن الاستدامة دالة على الرضا والرغبة، فلذلك إذا حصل الاستدامة في حال الفكر ثم وقع ما وقع، فإنه لا بد من الحكم على هذا الحج بالإفساد. وكذلك الأمر يقال أيضا في التفكر بلا فرق. إذن هذا هو الذي قضى به النظر الفقهي في المسألة، فهم لم يلغوا جانب الأثار ولم يلغوا جانب الأسباب العادية، ولكنهم في النظر في الأسباب العادية استعملوا كل سبب في مرتبته، فلم يسووا بين الأسباب كلها. وهذا هو الذي يقتضيه النظر الفقهي في الموضوع والنظر العقلي أيضا في هذا الشأن. هذا إذا كان ما ذكر قد حصل بهذا الذي ذكر. ثم قال شيخنا: هل يمكن أن يقال نفس الشيء في اللمس؟ إذا وقع لمس لحظة بسبب اكتظاظ مثلا فأنزل ذلك الرجل، نعم، الأثر هنا بطبعه مؤثر، ولذلك لا يشترط فيه الاستدامة ولا يشترط فيه أي شيء، مع أنه قد يقع قهر مباشرة. هي الأصل في هذا الفعل كله مباشرة، التمس هي الأصل، ذلك هذا يعتبر مؤثرا بذاته، لا يحتاج إلى الاستدامة. نعم. إن وقع قبل الوقوف مطلقا، نعم، يفسد الحج بما ذكر، ولكن ليس ذلك على إطلاقه حقيقة. الأصل هو الإبطال، الأصل هو الإبطال، لأن زمن الإحرام لو قسمته لوجدت أن أغلب ظرفه الذي يكون قائما فيه الإحرام بالحاج أو المعتمر يكون هذا الأمر مؤثرا فيه، وإنما ظرف قليل من الزمان هو الذي يكون في هذا الأمر غير مؤثر. على كل هذه الأشياء التي ذكرت إذا لم يكن فيها شيء مما ذكر فسيأتي حكمها. إذن قلنا بأن الزمان لا بد أن ينظر فيه، فإن وقع هذا الشيء قبل الوقوف بعرفة فإن الحجة فاسد. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى، والوجه في مثل هذا سيأتي. ما يجب على المحرم أن يصير إليه في حال وقوع هذا الأمر في هذا الزمان وفي هذا الوقت سيأتي ذكره وتصوير القول فيه. إذا أن يقع قبل الوقوف، أن يقع في حال الوقوف، ولا فرق بينهما، هذا يفسد، هذا يفسد. أن يقع في ليلة المزدلفة، أن يقع يوم النحر، ثم ينظر حينئذ فيما فعله الحج قبل أو بعد هذا الفعل. إذن فالزمان هنا ليس حكمه واحدا، يؤثر هذا الأمر إذا كان قبل الوقوف، يؤثر في حال الوقوف، يؤثر ليلة المزدلفة، يؤثر يوم النحر. ولكن يوم النحر فيه تفصيل، لا بد فيه من التفصيل، وهو أن ينظر إلى هذا الفعل متى حصل، هل حصل بعد طواف الإفاضة وبعد رمي العقبة؟ فإن كان هذا قد حصل في هذا الوقت فإن هذا لا يبطل الحج في شبطه. وإن حصل قبلهما يوم النحر فالإبطال متحقق، وإن حصل بعد أحدهما يوم النحر فالحج صحيح، وأما إن حصل بعد ذلك في اليوم الثاني والثالث قبل الأمرين فإنه يكون حينئذ الحج أيضا باطل، يكون صحيحا. وإن وقع قبلهما قبل يوم النحر بعد يوم النحر، من قال هذا؟ اقرأ سيأتي، هو الفرع تفرع عن هنا، هو الفرع الذي توقف الذي يأتي. إذا ما زال لم ندرس هذا الفرع، وكفى الله المؤمن القتال. إذا خلاصة الكلام أن ما يهمنا هنا هو التنبيه على الزمان، على حفظ الزمان واستيعاب الزمان الذي يكون فيه هذا الفعل مؤثرا والزمان الذي يكون فيه غير مؤثرين. هذا منتهى القول في هذا الانفراد. ثم قال وقع بعده بشرطين أشار لهما بقوله إن وقع الجماع أو المني المستدعى قبل طواف إفاضة أو سعي أخر. نعم، إذا وقع هذا قبل زيد طوافين طواف إفاضة أو سعي أو سعين ورمي عقبة يوم النحر أو قبله ليلة مزدلفة. إذن هنا لابد أن نكتب هذا الظرف لنعلم صورته. هذا الفعل وقع ليلة المزدلفة، ما حكمه في ليلة المزدلفة؟ ليلة المزدلفة هذا القلم لا يكتب، إذن فهو غير مؤثرين. ليلة المزدلفة الحكم قلنا هو الإفساد. يوم العيد شنو فيه؟ تفصيل. التفصيل. قبل الوقوف شنو فيه؟ قبل الإفاضة و قبل الوقوف هنا اللي خصناه، وقبل الوقوف هو الأول. الإفساد مطلقا. قبل الوقوف الإفساد مطلقا بلا تفصيل. ليلة المزدلفة الإفساد مطلقا، لأن ما يمكنش يدير ماذا سيفعل ليلة المزدلفة. يوم العيد فيه تفصيل، ما هو هذا التفصيل؟ قبل الإفاضة والرمي. إن فعل إن أتى ذلك الفعل قبل الإفاضة إفاضة أو سعي أخر ورمي عقبة يوم النحر. قبل الإفاضة، ولكن السعي هنا يقدر يكون قد فعله، إذا فعله هذا غير داخل. السعي المتأخر ثم والرمي. الرمي قدر نقول غير الرمي والإفاضة إذا كان قد فعل هذا. ما حكمه في هذا في يوم النحر إن أتى هذا الفعل قبل هذين الفعلين؟ ما هو الإفساد. الإفساد ثم صورة أخرى وإلا بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بعد أحدهما في يوم النحر فهدي واجب ولا فساد في الصور الثلاث. إذن ما هي الصور الثلاث هنا؟ إذن إذا وقع يوم العيد ننظر، فإن كان هذا الشخص قد فعل هذا الفعل قبل الإفاضة أو السعي المتأخر والرمي، بماذا نقضي على هذا الحج؟ الإفساد. بالإفساد، الإفساد. وإن كان قد فعل، وإن كان في يوم العيد قد فعل أحدهما، إن فعل أحدهما يوم العيد ماذا عليه؟ الهدي مع الصحة، عليه يقضى عليه بالصحة وعليه الهدي. ننتقل إلى اليوم الثاني، اليوم العيد الثاني والثالث ماذا عليه؟ الهدي مطلقا. إذن تحصل مما ذكر أن هذا الفعل إن وقع قبل الوقوف ما الحكم؟ الإفساد مطلقا. إن وقع يوم الوقوف الإفساد كذلك. إفساد مطلقا. ليلة المزدلفة الإفساد مطلقا. يوم العيد التفصيل. في يوم العيد التفصيل. إن كان قد أتى بالإفاضة ورمي العقبة فإنه لا شيء يترتب عن ذلك سوى الهادي، الهادي شرطون. وإن كان قد فعل ذلك بعده ماذا عليه؟ بعد يوم العيد الهادي مطلقا. هذه التفاصيل التي ذكرت في هذا المقام. وقد وصلنا إلى نكتة هذا الأمر بأنه إذا كان الحج قد غلب وقوعه، قد وقع زله فصار وقوعه هو الغالب، غلب جانب الآخر الذي هو الإتمام. وإذا كان ظاهر أن الحج قد بقي منه ما يعتبر من تمام الحج بقوة، فإنهم يجعلون هذا الفعل كأنه وقع قبل الوقوف، والمسألة في غاية الوضوح. نعم. ثم قال قوله وإلا فهدي، هذا يشمل بظاهرهما إذا وقع بعدهما يوم النحر أو بعده، مع أنه لا هدي في هذه، وكأن الشارح إنما ترك التنبيه على ذلك اعتمادا على قول المصنف فيما مر وحل به ما بقي. نعم. إذا خلاصة الكلام أنه إذا أتى بالإفاضة والسعي فإن ذلك يرفع عنه أثر هذا الفعل ولا يعتد به، والمسألة بينة. إذن فليحفظ هذا الزمان الذي هو متعلق التفقه في هذا المقام، فإن هذا هو الذي يجب أن يصرف إليه النظر. والفرق بين وطئه قبلهما بعده وبينما إذا وطئ قبلهما في يوم النحر أو قبله، أنه لما خرج يوم النحر صارت جمرة العقبة قضاء، وصار الطواف كالقضاء لخروجه عن وقته الفاضل المقدر له شرعا، والقضاء أضعف من الأداء. ألا ترى أن من أفطر برمضان عليه القضاء والكفارة، ومن أفطر في قضائه عليه القضاء فقط؟ قاله المصنف. نعم، هذا ما يسمى في توجيه الفرق، وهو جواب عن سؤال سيورده الناظر في هذا الموضوع فيقول: إذا كان هذا الشخص قد أتى هذا الفعل في يوم النحر حكمتم عليه بالفسد بإفساد حجه، وقلتم بأن حجه فاسد لأنه لم يأتي بالإفاضة ولا برمي العقبة، وإذا فعله بعد يوم العيد قلتم بأن حجه صحيح وأن كل ما عليه هو الهدي، هكذا ذكرتم. فما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق بين أن يأتي هذا الأمر في يوم عرفة وأن يأتيه في يوم العيد وأن يأتيه فيما بعده؟ ما الفرق بينهما؟ وفي الحقيقة التفريق هنا واجب أن يبين وجهه، أنه لماذا يحكم على هذا بحكم وعلى هذا بحكم؟ هما أجابوا وقالوا بأن ترك الطواف طواف الإفاضة وترك رمي الجمرة العقبة إلى ما بعد يوم العيد نزل منزلة القضاء، فجعلوا يوم العيد هو يوم الأداء، وجعلوا ما بعده منزلا منزلة القضاء. ما تقول بأنه قضاء، ليس قضاء. هذه الأيام كلها متساوية في صحة هذا الفعل فيهم وإن كان على سبيل الاختيار، لكنهم قدروا يوم العيد زمن الأداء، وقدروا ما بعده زمن القضاء. والقضاء كما ذكر مرتبته منحطة عن مرتبة الأداء. ثم لما أراد أن يذكر ما به يستأنس في هذا المقام ذكر قضاء رمضان، فقال: إذا كان الشخص أفطر في رمضان عمدا فإن عليه القضاء والكفارة، ولكنه لو أفطر في القضاء فليس عليه إلا القضاء. وهذا دليل على أن القضاء مخفف عن الأداء. هذا وجه التفرقة بين هذين الفرعين في هذا المقام، وللناظر في الفقه هنا أن يجادل بأنه لا يمكن أن ننزل الحكم على مناط غير متحققة شرعا. ممكن أن يجادل لأنه سوف يقول لك: وأين الأداء؟ من جعل يوم العيد يوم الأداء؟ ومن جعل اليوم الثاني بعده يوم القضاء؟ هل عندكم دليل شرعي يدل على هذا الأمر؟ لماذا لا يكون يوم العيد ويوم الثاني ويوم الثالث ويوم الرابع زمن الأداء؟ ما المانع من ذلك؟ أليس الشهر كله، أليست الأشهر التي تقدم بيانها كلها زمن الأداء؟ فبما فرقتم، فبما سيرتم يوم العيد زمن الأداء وسيرتم ما بعده زمن القضاء؟ فالأحكام لا تتعلق إلا بالأوصاف الشرعية. الأحكام الشرعية تتعلق بالأوصاف الشرعية، وفرض هذا الأمر مع ما عدم ثبوته بحجة تقتضي تحققه في الشرع كيف يمكن أن نبني عليه الأحكام؟ هذا سؤال قد يريده المعترض هنا، والخصم قد يبدي هذا وهو ومعه الحق في ذلك. نعم، رمضان عرفنا أن فيه زمن أدين وزمن قضاين، وهذا المحل ليس كذلك، ولا يمكن أن نسوي بين موضعين اختلفا بأحكام الشرع. هذا وجه قوي في الاعتراض يورده من لا يقبل هذه التفرقة ولا يرى لها وجها، ويرى بأن هذا من باب التفرقة بما لا دليل عليه. فإن قلتم بأنه سير ذلك بالاعتبار، الاعتبارات لا تضع الأحكام الشرعية، لأن الأسباب الأصل فيها أنها لا تكون إلا بالنصوص. وجعل الشيء أداء وجعله قضاء لا يمكن أن يثبت إلا بالنص. حتى الأصول الأخرى لا تستطيع أن تضع مثل هذه الأمور في الدين، لا الاستحسان ولا الاستصحاب ولا أي دليل آخر، أنها من الأحكام التي لا تثبت إلا بالتنصيص عليها وذكرها بالكلمة التي تدل عليها. كيف يمكن أن نجعل يوم العيد يوم زمن أداء ونجعل يوم بعده يوم القضاء؟ هذا لا سبيل إليه. اللهم إلا إذا أردنا نقول ربما جعل من قال بهذا القول، ربما جعل من ذهب إلى هذا التفصيل يوم العيد زمن أداء وجعل ما بعده زمان قضاء ورأى ذلك، فهذا من باب الإحالة على الوهم والظن وليس على التحقق والثبوت الشرعي الذي عليه العمدة في هذا الباب. هكذا ما سيقرره. ثم هل تقرير الشرعي لحكم في محل بنص يلحق به غيره في سائر الأوضاع والأحوال؟ للصوم خصوصيته والحج خصوصيته، فقد يحكم الشرع في الأداء بحكم في محل ثم يحكم في محل آخر في الأداء نفسه بحكم مخالف. فالصلاة مثلا من تركها عليه أن يقضيها، ولو تركها عمدا عليه أن يقضيها ولا يترتب على ذلك شيء من الزيادة مما قد يصطلح عليه مثلا بالكفارة. وبذلك فإن هذا التخريج لهذا الفرق غير بين لعدم وجود مستندات شرعية يمكن أن تقبل في هذا المقام. والدين لا يبنى بالاحتمالات، الدين لا يبنى بالاحتمالات، الدين يبنى بالحقائق الثابتة القائمة بمحل بناء الحكم. فلا يمكن أن تأتي إلى هذا وتقول هذا سارق والحقيقة قد غابت ولكن تنزله منزلة السارق، مستحيل. ولا أن تقول بأن هذا غاصب وهو في الحقيقة لا دليل على قيام هذا الوصف به، فكيف يمكن أن تجزي حكم الغاصب عليه؟ إذن خلاصة المقال أن هذا التوجيه إنما هو على سبيل الفرض والتقدير وليس على سبيل التحقيق والتحرير، فليعرف هذا الأمر في هذا المقال. نعم. شيخ الحنفية يقول بعدم إفساد الحج إذا وقع جماع بعد عرفة، ويستدلنا برواية هل يمكن أن تقرأ؟ نعم. ولنا على عدم الفساد ما في السنن الأربعة. قال الإمام الترمذي: حسن صحيح. عن عروة بن مضرس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه أي صلاة الصبح بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وفي رواية: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وحقيقة التمام غير مرادة لبقاء طواف الزيارة وهو ركن، فيكون المراد به الأمن من الفساد. نعم. على كل حال تم حجه هنا هو محل التفقه، المعناه تم حجه والفساد لا يرد على هذا الحج لأنه تم، أو المقصود على أنه تم أعظم ركن في الحج كقوله عليه السلام الحج عرفة، أو القصد معنى آخر. أتفسير النصوص الشرعية لا سبيل إليها إلا باستدعاء الأدلة الأخرى التي وردت في موضوع النص المفصل. لا يمكن أن نقدم على تفسير حديث إلا إذا استدعينا الأدلة الأخرى التي وردت في موضوع ذلك الحديث. لقد ثبت أن الحج غير تام، غير تام، هذا لا إشكال فيه، لأنه لو كان الحج تاما لحق لمن رجع من عرفة أن يخرج من الإحرام، لأنه خلاص تم حجه، ومعنى تم حجه انقطع إحرامه. وإذا انقطع إحرامه بماذا سيفعل الأركان الأخرى؟ بماذا سيطوف؟ بماذا سيرمي الجمرة جمرات؟ بماذا سيؤدي بقية المناسك التي بقيت له؟ ليش كان الحج غير تام؟ إذن فلا بد من المعنى على الحمل المجازي. إذن تم حجه أي تجرد من الفساد، هذا احتمال، لكن ما الدليل عليه؟ ما الدليل على أنه قد تم؟ والله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. يعني أن ما دام الشخص قد قام به الإحرام الذي يدل عليه لفظ الحج هنا فإنه قد حرم عليه هذا الفعل. إذن فلا بد من التأويل الذي يكون فيه يكون مضمونه قد رعيت فيه جميع الأدلة التي وردت في الموضوع. لابد من تأويل هذا النص إلى معنى لا يرفع النصوص الأخرى، أنه لا يمكن أن تؤول نصا لترفع به أدلة نصوص أخرى. التأويل هو أن تأتي بنص مقبول ويحفظ لكل دليل حكمه وحجيته وما يقتضيه من دليل، هذا هو النسيان. إذن فالحج هنا قد تمام الحج هنا قد نصفه إلى معنى أنه قد تم حجه الأكبر أو قد تم معظم حجه، فيكون فيه دلالة الاقتضاء. أن الكلام هنا غير صحيح، فلا بد من دلالة الاقتضاء هنا، لا بد من دلالة الاقتضاء، لا بد أن نقدر محذوفا تم حجه أي لا يمكن أن يكون عليه الفساد، هذا استنتاج ممكن. ولكن يمكن أيضا أن يكون المعنى ما دمت هذه الأدلة الآن تمنع صحة هذا القول فلا بد من المصير للاقتضاء، والاقتضاء لا بد أن نقدر شيئا ما يكون به الكلام صحيحا أو صادقا، ما الذي يمكن أن يكون به هذا الكلام فقد تم معظم حجه أو قد فقد تم حجه الأكبر، ممكن ومن منع من ذلك؟ ما دام أننا حشرنا إلى هذا المعنى ولم نجد بدا من تقريره فلا بد من المصير إليه، لأن أردنا أن نترك اللفظ على عمومه فنقضي فيه بتمام الحج وكماله على تمام لم يبقى منه شيء، لكن الواقع يدل على أن هذا الأمر غير حاصل، فما زال طواف الإفاضة وهو الركن، وما زال أيضا رمي الجمرات وهو من الواجبات إلى غير ذلك، فلما كان هذا هو الحال علمنا أن هذا اللفظ غير مراد ظاهره، إذن فقد استبطن معنى يسمى المقتضى، أو فقد استبطن قولا يسمى المقتضى، على خلاف بين الأصول في ذلك. ما الذي استبطنه؟ هل استبطن معنى أو استبطن لفظا؟ قد قدمنا أن الحنفية مذهبهم هو أنهم يقولون استبطن معنى، والآخرون يقولون على ما في بحث على كل حال انسبه للشافعية يقول إنه قد استبطن لفظا وليس معنى. إذا استبطن معنى فلا بد أن نأتي بهذا المعنى معبرين عنه بلفظ يدل عليه، فنقول فقد حصل تمام حجه الأكبر، أو فقد تم حجه أي معظم حجه. هذه فائدة الاقتضاء. ما فائدة الاقتضاء إذا درست وبحثت في كتب الأصول ونوقشت واستثمرت على الوجه الذي يكون الشكر فيه الكفاية، ثم بعد ذلك إذا عرضت الأدلة التي تستلزم البحث بها لم تورد. على كل حال في الظاهر والله أعلم أن هذا النص من ناحية الوقوع غير صحيح، ومن ناحية غير صادق، ولا بد من تأويله، لأنه لش كانه صحيح صادق بما يمكن أن لا يكون رافعا للأدلة الأخرى وأن لا يكون مصادما لها، هذا هو الطحيح، لأن الحقيقة أقوى منه، لأن حقيقة حجه ما زال قائما، هذا مقطوع به، كما أن رفع النسيان والخطأ عن الأمة مقطوع به، أمور مقطوع بها، فلا يمكن أن ننكر ذلك. إذن هذا يستلزم أن يفسر القول بما يتفق مع هذا الشيء المقطوع به الثابت بالدليل والبرهان الذي لا يمكن أن ننكره أحد. إذا خلاصة الكلام أن هذا الموضوع فيه هذه المناقشة الفقهية التي أوردت، وما أوردت هنا للاعتراض، وإنما أوردت للتنبيه على أن مسلك الناظر هنا يحتاج إلى مزيد من البحث والتعمق لمعرفة كيف يخرج هذا القول ويكون صحيح. المهم الظاهر في هذا الأمر أن التفرقة بين يوم العيد وما بعده بناء على هذا الحديث قد يكون فيه متنفس، لكن لما أردنا أن ننزله على رفع الفساد وعلى التفرقة فهو لا يعطينا هذا، أنه الواقع يدل على أنه غير ظاهر، ويصر حينئذ فيه للإضمار، والإضمار قد يقتضي مما سمعتم ويتعدد فيه الرأي. نعم. كإنزال ابتداء أي بمجرد نظر أو فكر من غير إدامة فعليه الهدي، وأما إن خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا شيء عليه. صورتان في هذا الكلام وليس صورة واحدة. الصورة الأولى أن يكون هذا الشخص قد حدث له هذا الفعل بسبب ضعيف هو في مقتضيات العادة ومجرياتها لا يترتب عنه هذا الفعل، لو كان ينظر فقط نظرا خفيفا، أو كان فكر وتأمل تفكرا خفيفا ولم ينظروا إلى صنف التفكير ولا إلى صنف النظر، وإنما قالوا النظر القليل، أنه ربما قد يارد هنا في هذا الباب أن في النظر أقسام، وأن في النظر مراتب، وأن في التفكير مراتب، لكنهم لم ينظروا إلى هذا كله، وقد خصوا هذا الحكم فقط بالنظر من غير تفصيل. قالوا إن كان قد نظر نظرا خفيفا، قد تجرد من الاستدامة وفكر تفكيرا لا استدامة فيه، ثم إنه بعد ذلك حدث ما حدث فإن عليه الهدي فقط، وإنما لم يقضوا عليه بالفساد أولا لأن هذا الفعل غير عادي، والفعل غير العادي الشرع إذا ربط حكما بفعل يصدر في مجريات العادة فالمقصود به الفعل العادي، العادي الذي اعتاد الناس أنه يؤثر، فإن جاء فعل وليس عاديا فإنهم يلغون اعتباره، وإن كان فيه شبه من الفعل المؤثر يعطونه ما يستحقه بذاته. وهذا أمر قد عمل به في اللمس، إذا كنتم تتذكرون اللمس ونواقض الوضوء، تذكروا نواقض الوضوء فهي شبيهة بهذا، فقد استثنوا من عموم ما لا تأثير له ما خرج عن العادة في نقض الوضوء، خرج عن العادة يعني خارج عن العادة، قالوا هذا لا ينقض به الوضوء، هذا خارج عن العادة، زي مثلا المحرام أو كبنته وأخته مثلا وكذا، يخففون في الأمر لأنه ليس عاديا أن يكون الإنسان يتعلق نفسه بهذه الأشياء، فلذلك استثنوه لأن هذا الأمر ليس عاديا، وإن كان في حقيقة قد ذكروا إلا إذا كان الشخص قد اشتهر بأنه فاسق، هنا مدخل آخر وربما نظر أن يعذبوه وأن يؤلمه، وإلا فالقاعدة تقتضي أنه لا شيء عليه لأن هذا الفعل الذي كان عليه ليس مما يترتب عنه الحكم الشرعي لأنه غير عادي، وكل فعل غير عادي إذا ترتب عنه أمر ما تعلق به شرعا فإن هذا يعتبر غير مؤثر، وهذا يجري في جميع مواضع التي فيها هذا الصنف من الأسباب والمسببات. إذن هذا متعلق بفعل عادي، النظر ليس عاديا، كذلك أيضا إذا كان خفيفا، وكذلك أيضا التفكر، لذلك لما رأوا بأن فيه شبها من الفعل المؤثر وشبها من الفعل غير العادي نزلوا الحكم إلى الوسط فجعلوا فيه هذه الفدية المخففة أو هذا الأثر المخفف، أثر مخفف، أن الأصل أعلى هو الفساد والذي هو أدنى وأنه لا شيء عليه، والذي يكون في الوسط مخففا هو الهدي، وهذا من باب العمل بهذه الأدلة، لأن دب الطالب الفقه هو لا يحتاج إلى أن يتعلم أن الحديث دليل، أتشرى عارف وعارف أن الحديث والقرآن دليل، لا أحد يخفى عليه أن الحديث والقرآن دليل، أتشرى كل الناس يعلمون في على وجه الأرض أن الحديث الصحيح والقرآن حجة شرعية قائمة على كل المسلمين، هذا لا شك فيه، إنما الذي يبحث عنه هو تلك الأدلة المنصوبة في مواضع موقع الأحكام، هذه هي التي يهتم بها ويبعثها ويبحثها ويتدارسها ويريد أن يعرف تأثيرها ومرتبة تأثيرها ومتى تكون حجة ومتى تكون ملغاة، ده هو الذي يتعلمه، أن أنهنا هذا الأمر هذا فاشتبك فيه تخلف العادة مع الشبه الذي يكون الذي فيه التأثير من الأسباب المتقدمة، فلما لاحظوا ذلك وجدوا التعارض فهبطوا أي نزلوا هذا الأمر إلى المرتبة التي فيها الجماعة فجمعوا بين الأمرين، والشريعة أيضا نفس الأمر، فإذا اعترض أمران فإنها تحكم بالوسط، تخفف الأحكام إذا تعارض أمران تخفف الأحكام، والفقهاء إذا تعارض أمران قد يخففون الأحكام إذا ظهر لهم أن ذلك سيغ سرعا، وهذا فجعلوا الهدي ولم يجعلوا السقوط ولا الإثبات للفساد، وهذا كما سبق أن ذكر يزرع عليه في نظائر هذه المسألة بلا فرق، فليتخذ هذا معلمة استدل بها الناظر في التخريج والتوجيه وبناء الفروع على الأصول بلا فرق. وأما إن خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا شيء عليه. نعم، إذا تجرد من العادة بإطلاق وليس في هذا السبب أي علاقة بالسبب الطبيعي العادي الذي هو في الحقيقة متعلق الأحكام فإنه لا شيء عليه، وهذا قد تقدم أيضا في باب وجوب الغسل، فإنهم كلهم يقولون بأن من شرطه أن يكون طبيعيا، فكل ما ليس طبيعيا لا تتبعه أحكام الشرع، وهذا قد وقع التنبيه عليه وتكرر في كتب كثيرة فقهية أصولية مقاصية، أيها الناس إن الشريعة تبنى على العادة تبنى على الغالب، فإذا جاء شيء وهو على نقيض المعتاد في الطبع الإنساني أو في أحواله فإن الحكم الذي يكون في ذلك يكون مخالفا. وهذا قد دخل منه الإمام الشاطبي إلى الحديث عن أصحاب الأحوال الذين لديهم طبائع مختلفة عن طبائع الناس، فقال بأنهم يعطون الأحكام التي تكون على حسب أحوالهم، فقد تسقط عنهم أمور وتثبت لهم أمور ويخاطبون بأمور ولا يخاطبون بأمور. هذا قد ذكره وأطال الكلام فيه في الموافقات. وإذا بما هذه القصة ذكرت كثيرا أن أبو أدن بن لب كان في مجلس وفي الشاطبي أيضا، قال فدخل عليه شخص يريد الحج فقال له هل معك زاد؟ ودعا له وانصرف. قال هل حملت الزاد؟ ودعا له وانصرف. ثم جاء آخر فقال أريد الحج، فدعا له وانصرف ولم يسأله عن الزاد. فقال له من حضر؟ هذا طلبت له زادا. وهذا قال هذا الذي طلبت له الزاد نيته ضعيفة، نيته ضعيفة وثقته في الله مدبدبة. عرفه بطبعه وحاله عادي، نحن مثلا لا سخف الإسلام وصفي. والآخرون والآخر لديه ثقة زائدة في الله تعالى تغني عن حمل الزاد. هذا من باب التفريق بحسب الأحوال، هذا مثال، وإذا في الأمثلة كثيرة. الناس ليسوا سواء، ليسوا سواء. وقد اشتد على هذا الحال بقوم حتى صاروا في الأرض يبحثون عن الأحوال وتلفوا، وهم يبحثون عن ذلك، يبحثون الناس عن الكنوز، فيسافرون ويقطعون البلاد ويبحثون عن أصحاب الأسرار وعن شيوخ الذين تؤخذ منهم هذه الأشياء، وما زالوا يبحثون ويبحثون في كل بلد عن هذه الأمور التي ترقيهم إلى هذه المراتب. ولكن في المشكلة أن في هذا الطريق إذا لم تكن فيها الإنسان فقيها ربما لبس عليه الشيطان فاستهواه بمثل هذه الخوارق التي تظهر وبمثل هذه الأمور التي تتجلى له في الوجود، فيظن مثلا بأنه خلاص هذا الذي يبحث عنه قد أدركه، ثم بعد ذلك يتكلم بكلام يساوي ما يرى لكنه ليس حقيقيا. كان ذلك من كيد إبليس. وزي كثير من الناس قد تاهوا في هذا كما يقول الغزالي. على كل حال إنما ذكرنا هذا الأمر في بيان أن الغالب في العوائد العادة الجارية التي تؤثر هي التي يتعلق بها الحكم، أما ما كان على خلاف ذلك فإنه يستثنى من عموم الحكم لأنه ليس مما تتعلق به الأحكام الشرعية. مثل إنسان يقدر أنه مثلا يكون عنده شي خصائص معينة في الدين، ولكن هذا في الحقيقة لا يمكن أن نقول بأن الشرع يخاطبه بالحكم الذي يخاطب به غيره، لأن الناس لهم أحوال، أن الناس كان عندهم أحوال معينة من أثر التوحيد أو من أثر الإيمان. لكن في بعض المرات مثلا تجده كانوا مجنون ولا كانوا إنسان بسطي ولا، وتارة تجده يمشي وتارة تجده يذهب إلى جانب البحر وتارة. قال أحدهم جلست عند شخص من هذوك الناس معروفين بلا ما نذكر اسمه ديالو، وفجأة قام أحمر وأصفر ثم أخذ بيدي وجرني جرني ما يعمل. قال جرني وجرني حتى وصلنا إلى مكان معين، قال فاستفق، قال اعذرني. حالة غير عادية الله أعلم. وكان هذا الأمر كثير من الناس يقع لهم، هذه الأمور تحدث لبعض الناس. كان هذه كتسمى الأحوال، أحوال من آثار ذلك الأشياء التي قد يثمرها أحوال النفسية والقلبي، وهذا ليس ببعيد، وهذا معروف وهذا مشهور. قد رأينا قوم من هذا الصنف أن طول النهار هو يضحك، وبعد أيام عبوسا قمطريرا لا يكلم أحد، ما ليس معه أحد ولم يرد سبب، وكان هي أحوال. وإذلك فإن هذا الأمر الذي يكون بعدك لا هذا خرافات، الذي أحوال ما كان خرافات ولا حاجة، لا أحد يطلب منك أن تعبد غير الله، ولا أحد منك أن تقول بأن هذه كالزكام كالحرارة كالأمور التي تحدث في الجسم تحدث للروح. ما يحدث للجسم من التغيرات تحدث للنفس، تحدث للأرواح. وهكذا. وكثير من الناس الآن قد يكون عندهم هذا الحال بسبب تقوى السلوك، وربما ذاك المرتبة فاش كيكون هذاك التغيير كتكون صعبة جدا، ولكن كيكون ذاك الناس الإنسان وصل ذاك المرتبة ويحدث هذا الأمر، وهذا شيء يتوقع حتى في العوام، حتى في العوام حدث لهم هذا الأمر. على كل هذا أمرنا فقد توردناه على الأحوال، وإلا فإن دخول الخرافات والأكاذيب والشعوذة من هنا، لأنه كما وقرر غير واحد من فلاسفة الاجتماع أنه لا توجد أسطورة ولا خرافة لم تستند إلى حقيقة. كيناش ما كاينش أسطورة ولا شي كذوب ولا شي حاجة لم تستند إلى حقيقة، ما لابد أن يكون صدرها الحقيقة. ولذلك الباحثون في الأساطير لا يبحثون في وقوعها، يبحثون عن أساسها من أين أتت، لأن لابد أن يكون لهم مستند حقيقي. كل هذه الأشياء التي تسمى بالخرافات وتسمى بالشعوذة وتسمى بكذا، إذا تتبعتها تجد أن لها أصلا ما هو الذي أدى إلى ظهورها وهو حقيقي، وهكذا. إذن خلاصة مقالي أن هذا الشخص إذا حدث له هذا الفعل فإنه لا شيء عليه، وكذلك لو احتلم فالمسألة على سواء ولا خلف في ذلك، لأن هذا يترتب عنه الغسل وهذا لا يترتب عليه شيء. وإن ذائه وإن بمجرد نظر فيه الهدي. نعم ففيه الهدي. وقبلته فيها الهدي إن كانت بفم، وإلا فكالملامسة لا شيء فيها إلا إذا أمذى أو كثرت. نعم هذا قلنا بأنه لا شيء فيه، وأنه ليس من الأسباب العادية حتى يتعلق بها الحكم الشرعي، لكن إن حصل هذا الحال فإن عليه الهدي. وإنما كان عليه الهدي هنا نظرا للقرب من حالة التي هي الأصل، بينهما تشابه. نعم هذا الشيء لما كان قريبا من الفعل الحقيقي الذي يترتب عنه الفساد لكنه لم يصل إلى مرتبته، تحقق فيه أنه فعل محرم، فلذلك قضي فيه بالهدي. وهنا قد يشعرك هذا الضرب من التفقه بأن هذا الفعل فيه مراتب، قد يظهر فيه ما هو محرم لكنه لم يرتقي إلى درجة الجناية فيقضون فيه بالهدي، فإذا ارتقى إلى درجة الجناية على الحج يحكمون فيه بالفساد. ومثل هذا هو الذي بنيت عليه الشريعة، إذ رب قائل يقول هنا لماذا تجعلون الشيء القريب مثل في وجه مثله، هذا جري في الشريعة، وأنت تعلم أن الإلحاقات في الشريعة كلها مبنية على هذا، قد يكون هذا ملحقا بهذا لكن لم يصل إلى مرتبته فيحكمون فيه بالكراهة أنه ناقص، فإذا كان يساويه فإنهم يسوونه به كما في النبيد والخمر والإحراق والأكل إلى آخره. على كل فهذا السبيل هو الذي سلك في هذا الأمر. نعم. ووقوعه أي المني أو الجماع بعد تمام سعين وقبل الحلاق في عمرته في الهدي. انتهينا من الحج، قلنا بأن حقيقة ما يقضي فيه الفساد قد بين، وما يقضي فيه بالهدي أيضا قد ذكر مفصلا. ننتقل الآن إلى أمر العمرة، هل العمرة مثل الحج في كل شيء؟ بعض الفقهاء ذهب إلى هذا فينقل فقه الحج وينزله على العمرة، لكن المعول عليه في المذهب أن العمرة أخف من الحج في هذه الأمور، فإذا وقع هذا الفعل قبل تمام السعي، يعني ودخل مثلا وطاف فوقع منه هذا الفعل بطلت العمرة، دخل في السعي فوقع منه هذا الفعل وهو في السعي بطلت العمرة، فإذا أتم السعي وأكمله قبل أن يحلق ثم صدر منه هذا الفعل فعليه الهدي. إذن فما قبل تمام السعي زمان الإفساد، وما بين السعي إلى الحلاق هذه الفترة يترتب عليها فيه الهدي، وبعد الحلاق خلاص انتهت العمرة. هذه التفصيل الوارد في هذا المقام، هذا هو الوجه. وسكت كما هو معروف وسكت عن هذه الأمور التي يترتب عليها الهدي في الحج أنه يترتب عن ملامسة الهدي وإن لم يكن بشيء ويترتب عنه أيضا ويترتب الهدي أيضا عما سمعتم وقد تقدم تفصيل الكلام فيها. هذه الأمور التي يترتب عليها الهدي لم يذكرها في الحج فلم يذكرها في العمرة فمنكم ملامستان ولا ولا ولا. هل هذا فيه دليل على أن هذه الأشياء مغتفرة؟ نعم في العمرة هذه الأشياء مغتفرة. ذو الأصل في المذهب اختاروا أن تكون هذه الأشياء مغتفرة لكن بعض الفقهاء مال إلى التسوية فهذا الذي قضي فيه في الحج بالهدي يرى جريان ذلك في العمرة أيضا بلا فرق لكن هذا قول ضعيف. وعلى كل حال فهذه الطريقتان موجودتان في المذهب التسوية والفصل بعضهم يسوي بين جميع هذه الأشياء في العمرة والحج وبعضهم يرى أن العمرة أخف وقرروا في ذلك قاعدة مشهورة كل ما يقضي بالفساد في الحج يقضي بالهدي في العمرة ما يقضي بالفساد في الحج يقضي بالهدي في العمرة هكذا قال. نعم ثم قال وإلا بأن حصل قبل تمام السعي ولو بشوط فسدت ووجب القضاء والهدي. نعم هذا سبقات ذكرنا إذا كان هذا الفعل قد وقع في حال السعي قبل تمامه أو قبل السعي أو في طواف العمرة أو قبل طواف العمرة في هذه الأزمنة كلها فالوجه هو فساد الحج ووجب عليه حينئذ أن يكمل هذه العمرة ويخرج منها مع بقائها واجبة في ذمته لأنها ارتقت من درجة السنية إلى درجة الفرضية بالشروع فيها فلازمه كما سيأتي بيان ذلك أن يقضيها ولكنه في الحقيقة إذا أتمها تجرد من إحرامها وهذا مهم. قوله إلا فسدت سكت المصنف عما لو فعل في العمرة أمرا غير مفسد للحج مما يوجب هديا فيه وذلك كالمذي والقبلة وطول الملامسة والملاعبة قبل تمامها والظاهر كما قال الشيخ سالم أن فيه الهدي وأن العمرة كالحج في ذلك وهذا مما يشهد له عموم كلام الباجي الذي نقله الحطاب والتوضيح وظاهر كلام الشارح بهرام وغيره أنه لا هدي فيما ذكر في العمرة لقولهم إن الذي يوجب الهدي في العمرة ما أوجب فساد الحج في بعض الأحوال من وطئ وإنزال وأما ما يوجب الهدي في الحج فلا يوجب في العمرة لأن أمرها أخف من حيث إنها ليست فردا وهو واضح. قال شيخنا العدوي وينبغي التعويل على الأول وإن كان ظاهر النقل خلافا. على كل حال من أراد أن يفتي في مثل هذه الأشياء أصلا يذهب إلى الاحتياط أنه كما هو معروف إذا كان القول يسنده الاحتياط في محل لا يرد فيه دليل شرعي يمنع من العمل به فإنه يقضى به وهذا الاحتياط من المرجحات العامة تسمى المرجحات العامة لأنها يرجح بها بين الأدلة يرجح بها بين الأحكام يرجح بها بين العلل يرجح بها بين الأقيسة يرجح بها في أمور كثيرة إذن هو مرجح ما يسمى بالمرجح العام تجده في يخترق جميع الأبواب في باب المعاملات في باب العبادات في باب العطاء في باب المتلفات في باب كذا تجده دائما دليلا يرجح الجهة التي استند إليه بذلك فإن مثل هذا يختفي بالاحتياط فيقال لمن أتى هذا في عمرته عليك الهدي ذلك يخرج الإنسان من الخلاف لأنه أتى بالهدي ولم يكن هديا فهو صدقة وإن كان هديا فهو هدي وبذلك يكون الخير قد حصل ولو سقط عنه ثم ترتب في ذمته فإنه حينئذ أولى كل حال هو إذا كان استفتى عالما وافتى بعدم السقوط وبرأت ذمته لكن من الأفضل أن يصار في مثل هذا إلى الاحتياط. الأصل الذي ورد في هذا هو الحج والعمرة لما كانت ملحقة كانت ضعيفة ولكن راك من الناس من يرى أن العمرة واجبة ويتم الحج والعمرة لله إذا أردنا أن نرجح جانب العمرة فإن لن نعدم أدلة تقضي بأنها قد تسوى بالحج بلا فرق إذا أردنا ذلك ولكن مسألة خلافية فالأحسن يحتط الإنسان في هذا. ووجب بلا خلاف بين العلماء إلا داود إتمام المفسد من حج أو عمرة فيتمادى عليه كالصحيح إذا أدرك الوقوف فيه فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عمرة ولا يجوز له البقاء لقابل على إحرامه لأن فيه التمادي على الفاسد مع إمكان التخلص منه. هذا أمر مهم جدا ويجب أن يحفظ كما ورد، وهو أن من أفسد حجه ينظر إلى زمن الإفساد، فإن كان قد أفسده قبل الوقوف، قبل إتمام الوقوف، قبل حصول الوقوف، فإنه يجب عليه أن يتحلل بالعمرة، أن يقلبها عمرة، أن يقلب ذلك الإحرام إلى العمرة، فيأتي بطواف وسعي للعمرة ويحلق وينحل ويذهب لحال سبيله فيرجع إلى بلده حلالا لم يحمل معه مشكل الإحرام. فإن لم يفعل بأن فاته مثلا العمرة وبقي هكذا ولم يتحلل بالعمرة، لأنه لا يمكن أن يتحلل إلا بالعمرة، هذا لا يمكن له أن يتحلل بالإثمان، خلاص ما يمكنه من الإثمام بالمفسد إنما يكون لو وقف بعرفة، هذا سيكون جابرا لهذا الذي حصل منه بالخروج من هذا الإحرام بالعمرة. فإذا خرج من هذه العمرة خرج من الإحرام لأنه قد أتى بما يقع الإخراج، ثم عليه في العام القابل أن يقضي هذا الذي أفسده، ولكن على الأقل جاء إلى البلد وهو حلال، وهذا المهم، يبيع ويشتري ويتصرف كسائر خلق الله، وإن كان قد جاء بهذا الأمر مترتبا في ذمته. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون قد أفسده بعد وقوف عرفة، مثلا جاء إلى مزدلفة فأفسد حجه بهذا الذي ذكر، هذا عليه أن يتمادى في هذا الحج المفسد بالإجماع، ولم يستثنى من ذلك من خالف إلا داود الظاهري الذي يقول بأنه لما فسد الحج ارتفع الإحرام بوجود الإفساد، وهذا شيء استبد به وكان به شاذا عن أقوال الأمة. ما تقرر هو أن هذا الشخص يكمل حجه الفاسد، ماذا سيفعل؟ سيفعل جميع أفعال الحج، فيأتي بطواف الإفاضة ويأتي برمي الجمرات ويأتي بكل ما يأتي به الحج، فإذا أتى بهذا صار حلالا، هذا مهم جدا. إذن فوقد يكون حلالا بالعمرة في الصورة المتقدمة لا غير يمكن أن يخرج إلا بذلك، أو أن يكمل الحج بعد عرفة على الصورة المتقدمة فيكون بذلك حلالا ويرجع إلى بلده وقد تجرد من الإحرام. فبعد هذا حينئذ عليه أن يأتي بهذا الحج المقضي ثم يعقبه بالحج الذي هو فريضة الإسلام على القول الراجح في المذهب، على ما هو مشهور في المذهب. إذن فعليه هذين الحلين فقط، ما يكمل بالعمرة إما أن يكمل حجه، فإذا أتى بهذا على الأقل خرج من الإحرام. ولو أنه لم يأتي بالعمرة واستمر وذهب إلى إتمام الحج وأراد أن يخرج من الحج لن يخرج من الحج، لأن الإحرام لا يمكن أن يرتفع مع فوات الوقوف، لا يمكن أن يتجرد منه بالإفاضة، لأن الإفاضة لا تؤثر إلا إذا تقدمها وقوف صحيح، لابد من وقوف صحيح شرعي، ولا يرفعه الخطأ كما سبق أن ذكر في يومه. الوقوف الشرعي لا يضر به الخطأ في الزمان كما سبق أن ذكرنا في قول المصنف أو أخطأ أرجم الغفير، تتذكرون؟ نعم، أو أخطأ أرجم الغفير لا يضر، المهم هو أن يأتي بوقوف صحيح، فمتى أتى به ثم عقبه بما بعده صح. ولكن إذا كان هذا قد حصل له قبل الوقوف وأراد أن يكمل مثلا لن يذهب ويرمي، كل هذه الأشياء لا تنفع، لا يمكن، الإحرام سيبقى عليه. إذن ما هو الحل؟ هو أن يأتي العمرة أن يعتمر وبذلك يتجرد من هذا الإحرام. إذن فلا يمكن الخروج من هذا إذا بالإحرام قبل إذا بالعمرة قبل الوقوف حصل هذا قبل الوقوف. ثم يمكن أن يعمل العمرة في أي وقت مهم إذا كان قد حصل منه ذلك بعد الوقوف خلاص ينوي التحلل بالعمرة سواء أنت فعل ذلك يوم العيد ولا ثاني العيد ولا ثالث العيد المهم أن يتحلل بالعمرة. فإن تحلل بالعمرة نفعه ذلك وإن لم يتحلل بقي عليه الإحرام ويرجع إلى البلد وهو محرم. كثير من الناس قد يقع منهم هذا الأمر فيرجعون وهم على إحرام وهذا خطر كبير أنه لا يمكن له أن يفعل أي شيء إلا وتترتب عليه الأحكام الشرعية التي تترتب على المحرم هكذا قرر. نعم. وإلا بأن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا فهو باق عليه وإن أحرم أي جدد إحراما بغيره بنية القضاء عنه أو لا وإحرامه الثاني لغون. نعم. ثم قال وإذا كان باقيا عليه وأحرم بقضائه في القابل فلا يجزي عن القضاء ويكون فعله في القابل متمما للفاسد. أيوة. ولم يقع قضاؤه إلا في مرة ثالثة إن كان عمرة أو سنة أو سنة ثالثة إن كان حجا إذا لم يطلع عليه. نعم. في العام الثاني إلا. نعم. بعد الوقوف. هنا انتهت الصورة. إذا كان هذا الشخص الذي قد فسد حجه ولم يتحلل منه بما ذكر خلاص ولم يتحلل قال الحج فاسد صافي الحج يرتفع لن أفعل أي شيء ظن بأن هذا الأمر الذي حل به قد رفع الإحرام استمر على ذلك الحال ولم يخرج لا بعمرة ولا بإتمام لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية ثم في العام الذي بعد هذا أحرم قال أنا إن شاء الله هذا العام غادي نمشي أكمل ما علي من ذاك الحج الذي أفسدته قالوا لي الفقهاء إنك أفسدته وعليك قضاؤه سأل قال هذا الحج الذي أفسدته عليك قضاؤه أولا قبل حجة الإسلام على القول الراجع فذهب وأحرم وذهب إلى الميقات وأحرم لبيك اللهم لبيك إلى آخره هذا الإحرام الآن الثاني لم يجد محلا ولا يمكن أن يكون قضاء أقصى ما يمكن أن يكون هذا الحج هو إتمام الفاسد خلاص ما كان سيفعله في العام الأول فعله في هذا العام لأنه إذا كان قد علم بأن الحج قد فسد كان عليه أن يكمله وإذا كمله خرج من الإحرام الآن ما الذي سيحصل له الآن سيأتي ويذهب ويطوف ويرمي وكذا حتى إذا أكمل حجه وقد يسأل من مثلا من استفتاه في ذلك مفتيا يسأل مفتيا عن هذا الحكم فيقول احكي الصورة فيقول ذهبت في العام الأول أو جئت في العام الأول إلى الحج وحصل مني كذا وكذا ولما رأيت أن حجي قد فسد وارتفع خلاص قلت إذا أنا هذا الحج قد زان سآتي بحج جديد في العام القابل وجئت إلى الميقات وأحرمت وجددت نية حج جديد فإنه سيقول له أنت الآن بهذا الحج أتممت الفاسد ما كنت ستفعله في ثلاثة أيام التي بعد الوقوف هو ما فعلته في هذا العام كله أتممت الفاسد فاسد ولا وجود له إنما هو إتمام فقط للفاسد لتخرج من الإحرام فقط هذا كل ما حصلته فقط هذا مهم هذا أقل بعد أن أخرج من الإحرام وضحوني الصورة اتضحت أنه إذا جاء في العام الأول أحرم بنية جديدة ودخل إلى الإحرام والإحرام الأول ما زال جاريا الإحرام الثاني لم يصادف محلا ولما لم يصادف محلا ألغي ولما ألغي بقي الإحرام الأول هو المعمول به فكل ما أتى به في هذا العام الثاني إتمام للحج الذي أفسده ماذا عليه إذا لن يفعل هذا أنه لن يقضي هذا الذي أفسده إلا في السنة الثالثة، هنا فقط سيحصل له ذلك. إن كان حجا ففي السنة الثالثة، إن كان عمرة ففي المرة الثالثة، ولا يصح منه هذا الفعل. هذا هو الذي قرر، والواقع يشهد على هذا، والحقائق كما سبق أن ذكرنا هي التي تتحكم في مجال النظر في مثل هذه الجزئية. الحقائق، الحقيقة الشرعية إذا ثبتت في المحل بصرتك بقيمة الفعل وأحواله وثمراته. مثلا هذا الشيء الآن مملوك للمدرسة، ولو باعه أحد منكم بيعه لن يقع في محله، لأنه قد ملئ بملك الحبس، لن يصادف محلا، لا يمكن أن تبيعه بيعا شرعيا، ويمكن للمسؤول أن يبيعه بيعا شرعيا لأنه ينوب عن الحبس. فرسكم هذا يحتاج إلى التأصيل. هذا كل حال، ولن يستبعد هذا عند المحصلين الذين يحصلون كل ما يجدون شلنا حصلوا العلم يحصلون هكذا إلى جيوبه كل ما يوجد أمامهم. خلاصة الكلام أن هذا الشخص لا يمكن له أن يقضي في هذا العام، يتمم الحج الفاسد، والحج الفاسد أصلا فاسد، وعليه في العام الثالث أن يقضي هذا الحج إن كان حجا، أو في المرة الثالثة إن كان عمرة، لأن الحج لا يشترط فيه، العمرة تشترط فيه السنة. ها؟ يصدق منه الإتمام بدون نية الإتمام؟ نعم، لأن الإحرام الأول ما زال عاملا، وكل ما أتى به الإحرام الأول ينصرف إليه ذلك الفعل، لأن الإحرام لا يرتفض، الإحرام لا يرتفض، لا يرتفع بالنية، يبقى لاصق لاصقا، فلا بد أن تأتي بالتجرد منه أو التحلل منه بما به يقع التحلل، لا يمكن أن تخرج منه. لو كان تكون في هذا البيت مثلا وتقول أنا الآن خرجت من المسجد، لا، لا بد أن تخرج من ذلك الباب، ما دمت أنك لم تخرج من الباب لا يمكن أن تخرج. هكذا الحج، لا يمكن أن تقول خرجت منه وأنت بداخله ثم بعد ذلك يصح قولك، لا، هذا لا يرتفض. كالوضوء مثلا، وضوء إذا توضأت لا يمكن أن يرتفع، إذا أردت أن تتجرد منه تأتي برافعه الحقيقي الشرعي والناقض، والحج مثل هذا بلا فرق، يوجد لهم فرق في هذه الجزئية في هذه الجزئية. إذا خلاصة الكلام أن هذا الشخص الآن سوف يقضي هذا الذي أفسده، وليس حجة الإسلام على الصحيح، الذي أفسده، وسيأتي بعد أن يأتي بهذا يأتي بحجة الإسلام التي قد تقع في السنة الرابعة. أفسد الحج وتمم الحج في الثاني وقضى في الثالث وحج في السنة الرابعة. أما لو كان فقيها محترفا غي يقلبها عمرة ويمشي يتحلى في رسول هذه الأيام اللي بقات، قلنا خلاص ما بقى لا حج دوله، لن يأتي لمينا ولا رمي جمرة ولا طواف إفاضة ولا شيء، سيذهب إلى محل مسكنه ويكرم نفسه بما به يرى أن إكرام، ويتحلف رسول العام الجاي إن شاء الله يدير القضاء، والعام الثالث يدير حجة الإسلام إن كان هذا الحج على كل حال حجة الإسلام. أما إن لم يكن على حجة الإسلام رأى القضاء كفن. لا، القضاء إذا كان رجع للقضاء لا بد أن يأتي بالحج كله، لأنه سيرجع بنية القضاء، لأن نية القضاء شيء، والنية التي تقدمت هي التي أثرت في الإسلام، أما هذه لا بد فيها من القضاء. ولا يقع قضاؤه إلا في مرة ثالثة إن كان عمرة أو سنة ثالثة، إن كان حجا إذا لم يطلع عليه في العام الثاني إلا بعد الوقوف. نعم، هو لم يطلع عليه، لم يطلع على أن هذا الذي فسد هذا هو الحكم الذي عليه أن يفعله والخروج، لم يطلع عليه. أما لو اطلع على ذلك، لو عرفه في العام الذي في العام التالي ماذا عليه، خلاص سيكمل حجه، سيأتي بما بقي وسيجلس حتى يكون الناس منا، حتى يجي الناس إلى منا مثلا، ويلحق بهم، لأن الإحرام الأول ما زال، ما زلت أنت الآن رجعت من المزدلفة، أو ما زلت أنت الآن، ما زلت أنت الآن رجعت من عرفة، ما زلت راجع من عرفة. تقول وأنا الآن مشيت للبلاد وكذا، لا، في ميزان الشرعي أنت الآن رجعت من عرفة وأبطلت الحج في مزدلفة أو في يوم النحر، الله أعلم متى أبطلته، في زمن الإبطال يبدأ حجك، ذاك الزمن الإبطال في العام المقبل يبدأ حجك. إذا ماذا ستفعل حينئذ؟ خلاص تقول أنا الآن هذاك الحج كذا، هذا الحج ليس فيه الإتمام، سأجلس في مكة إلى أن يصل يوم كذا وأذهب وأكمل ما علي، فليس عليه الإكمال بتواف الإفاضة وينتهي الأمر. فرقوا ما بين الطلاع على هذا قبل الوقوف وما بعد الوقوف، قالوا إذا طلع على هذا الأمر قبل الوقوف قال فيطرقوا إلى عمرته. نعم، هادشي اللي قلناه واحد هذا قلنا عارفين. نعم نعم، الشركه حتى لو حصل له ذلك في العام التالي الذي جاء فيه وكان ينوي إتمام، هذا ما سيفعله. احنا فرضناه في من وقع له ذلك بعد الوقوف، اما قبل الوقوف فحكمه على ما سبق. وإلا أمر بإتمام الأول بالإفاضة خاصة لا بفعل عمرة، إذ الفرض أنه أدرك الوقوف عام الفساد فلم يبقى عليه إلا الإفاضة فتدبر ثم يقضيه في هذا العام الثاني. نعم، إذا فعل ذلك جيد، إذا كان فعل هذا الأمر هذا وأكمل أكمل طواف الإفاضة يمكن له هذا أن ينفعه في مسيرته. التحلل بالعمرة لا ينفعه بعد الوقوف؟ بعد الوقوف لا، لا ينفعه، لأن هذا الحال الذي هو عليه بعد وقوف عرفة المطلوب منه أن يكمل حجه، ولكل حالة حكمها الشرعي. قلنا وجب عليه التمادي في الفاسد، وجب عليه التمادي في الفاسد، قالوا هذا بأن عليه إجماع الأمة، إجماع الأمة لا يجوز له أن يخرج من الفاسد بعد وقوف عرفة، يجب عليه التمادي، ولهذا داود الظاهري خالف في ذلك قال لا يجب عليه التمادي، ولكن الأمة أجمعت على هذا الأمر وداود خلافه بعد الإجماع غير مؤثر. نعم. شيخنا في مرحلة في زمن الضرورة كما هو الحاصل. كيف يقضى؟ في زمن؟ في هذا الزمن مثلا الذي يمنع فيه الحاج من وهو الآن إذا كان الإنسان في مثل هذا الزمن الذي نحن فيه كان عليه أن يحفظ ماذا سيفعل؟ لأن المطلوب من الإنسان أن يتعلم على حسب زمانه وأحواله وأن ينبه على هذا الأمر. على كل حال المشكل كبير، صعوب جدا أن الإنسان في هذا الزمن أنه يرجع في كل عام ويقضي في كل عام، هذا مستحيل. حتى لو أراد فإنهم يمنعونه من 5 سنين ولا ما أعطي، 5 سنين يبقى في الإحرام، سيبحث له عن مذهب الماء التخريج فقط يدفع عنه الحرج. أقول شيخنا لا يقضي، لا يقضي ما فاته بأن يتحلل حتى بعد الوقوف. لو كان هذا فقيها لن تجد معه مشكلة، سيتحلل بالإتمام. إيش متحلل بالإتمام؟ علاش هو إيش بغى العمرة؟ لأنه ستلزمه حجة، تلزمه على كل حال سواء تحلل بالعمرة أو لم يتحلل، بس يكون غير مستطيع إذا رجع وليس عليه. هو الحاجة الوحيدة التي عنده هنا أن يرجع بلا إحرام، أما هو القضاء ترتب في ذمته خلاص. بجميع الصور بمجرد ما يدخل الإنسان في العبادة تصير العبادة حينئذ واجبة، ولا يمكن الذي يبحث عنه هنا فقط هو كيف يمكن أن يتجرد من الإحرام، كيف يمكن أن يخرج من الإحرام فقط، أما الحج ترتب في ذمته لفساد. لأن هذا الحكم، الحكم الآن بعد الوقوف، قبل الوقوف يمكن له أن يتحلل بالعمرة، أن الحج حينئذ، الحج حينئذ ليس واجبا عليه إتمامه لقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، لأن ما زال هذا الشخص لا يعتبر الحج واجبا عليه إتمامه هذا قبل الوقوف. لأن الحج هو عرفة، لأن الحج هو عرفة، فإذا دخل في عرفة دخل في الحج حقيقة، والدليل على ذلك أنه يمكن له أن يأتي بطواف القدوم ولا أن يأتي بالسعي، ويمكن أن يؤخرهما إلى ما بعد، إلى ما بعد، ولا إشكال في ذلك. ولكن إذا دخل في عرفة دخل في أمر لا يمكن تأخيره ولا يمكن التصرف منه. يسمى حاجا ولكنه لا يسمى قد دخل في الحج على وجه الوجوب والركنية حتى يدخل في العمر حتى يدخل في عرفة. حقيقة الحج تتعلق بعرفة. القضاء في الصورة الأولى هذا هو الإشكال يعني. أي قضاء؟ قضاء في الحج الذي لم يتحقق فيه كونه حج. هل هو دخل في الحج أو لم يدخل؟ بالإحرام. بالإحرام دخل في الحج. زين دخل في الحج. هذا الحج الآن لما دخل فيه هل وجب عليه إتمامه أم لا؟ وجب عليه إتمامه. متى يجب عليه إتمامه ولا يمكن له أن يتجرد منه بالعمرة؟ متى؟ بعد الوقوف لأنه لا يمكن حينئذ أن يلحق بالمحصر. هذا كان يلحق بالمحصر والآخر لم يلحق به. المحصر يمكن له أن يتحلل بالعمرة فيلحق به. هنا لا يمكن. سوفي أصبح الحج واجبا عليه إتمامه قد أجمعت الأمة على ذلك. هذا في قياس وهذا لا. شيخ رعوا في أمرين، رعوا في نيته الأولى ورعوا كشف الزمان عن أنهم معتمرون، فلذلك ألزموا بالقضاء. نعم. ثم إنه أن هنا في قوة الإلحاق بالمحصر لأنه لم يدخل في أعمال الحج حقيقة. أما هذا فإنه قد دخل في أهم ركن في الحج فوجب عليه الإتمام. هذه مسألة واضحة سهلة في شيشك. قوله لم يقع قضاؤه إلا في ثالثة، أي أنه إذا لم يتمه ظن منه أنه خرج منه بإفساده ثم أحرم بالقضاء في سنة أخرى، وقلنا إنه باق على ما أفسد ولا يكون ما أحرم به قضاء بل يكون ما فعله في سنة أخرى متمما للفاسد، فلا يتأتى له القضاء إلا في سنة ثالثة. انتهى. وعلم أن حجة القضاء تنوب عن حجة الإسلام إذا كان المفسد حجة الإسلام كما قال الشيخ سالم، وذكر علي الأجهوري أن من أفسد حجة الإسلام يجب عليه إتمامها وقضاؤها ويجب عليه حجة الإسلام بعد ذلك، بخلاف الحج الفائت الذي تحلل منه بفعل عمرة فقضاؤه كافٍ عن حجة الإسلام. قال شيخنا العدوي، واعتمد بعض شيوخنا ما قاله الشيخ سالم. مسألة فيها بحث، لأن منهم من قال بأن حجة القضاء تغني عن حجة الإسلام لأنها لما كانت هي المقضية المفاسدة المقضية سيرت مثل الصلاة المقضية، فلا يمكن أن تؤدى الصلاة مقضية ثم تؤدى مقضية أخرى أداء. هذا وجه. وإليه مال هؤلاء الذين سبق ذكرهم منهم سليم السنهوري ومن على شاكلتهم. ووجه هنا بين أن هذه المقضية هي التي كانت فسدت وهي أداء كما في الصلاة. أفسدت الصلاة تقضي فلماذا تقضي صلاة أخرى؟ أو أفسدت يوما في رمضان فأتيت فيه فقضيته فلماذا تقضي شيئا آخر أمامه؟ لكن المسألة هنا ليست كذلك، لأن هذا الإنسان لما أفسد ترتب في ذمته حجتان، حجة الإسلام الأصلية والحجة التي أفسدها، والحجة التي أفسدها صارت واجبة بالشروع فأفسدها فصارت في ذمته حجتين. هذا ما قرر وهذا ما به الفتوى، أنه الناس يفتون فيما سلف بهذه الطريقة، أن عليه أن يقضي حجة الإسلام، حجة أن يقضي عليه ما عليه من القضاء، ثم بعد ذلك يحج في السنة الثالثة حجة الإسلام. هكذا قرر. والوجه بين أن هذا دخل في هذه العبادة فأفسدتها فارتقت إلى درجة الترتب في ذمته بهذا الإفساد، يسمى هذا الترتب بسبب الإفساد وليس بسبب الخطاب الشرعي. أن ما ثبت بالخطاب الشرعي حجة الإسلام وما ثبت بالإفساد حجة القضاء، هكذا قررت المسألة، فحقق في هذا بأن عليه حجتين. ولكن بعضهم مال إلى أن هذه التي فسدت هي حجة الإسلام وهذه المقضية هي حجة الإسلام، فكيف نقضي عبادتين وليس في ذمتنا إلا عبادة واحدة وهي حجة الإسلام؟ هنا مال بعضهم إلى هذا الذي ذكره الشيخ سليم السنهوري، ووجه الحق في المسألة بين من جهته، ولكن مصروف المذهب هو هذا، مصروف المذهب أن عليه حجتين، وهذا هو الذي به الفتوى، حجة القضاء وحجة الإسلام. هكذا. على كل هذا ما ذكر، وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر، لأن إحداث فرع فقهي لصورة غير معهودة في الشريعة مما يدل على فساد ذلك الفرع. إذا اجتهد المجتهد فأحدث صورة لفرع فقهي لم يعهد لها نظير في الشريعة الإسلامية فإن هذا يدل على فساد هذا الفرع. أنت أحدثت أن القضاء يتكرر لعبادة فسدت القضاء لعبادة فسدت هذا غير معهود، فإن الصلاة إذا فسدت تعاد قضاء خلاص، دخلت في الصلاة فضحكت وأفسدتها لن يترتب عليك إلا قضاء تلك الصلاة. ولو دخلت في يوم من رمضان مثلا فأفسدته فلا يمكن أن يترتب عليك على التحقيق إلا قضاء ذلك اليوم، وهذا صححه في المذهب وحقيقة في خلاف، ولكن الراجح أنه لا قضاء في القضاء، وإن كان مال إليه بعضهم. على كل حال أنك إذا صمت مثلا يوما فأفسدته ثم أفسدت يوما آخر فعليك كم يومان، يوم الذي ترتب في الذمة بالأصل واليوم الثاني الذي أفسدته عمدا صار في ذمتك يومان، هذا مذهب. لكن الراجح هو أنه لا قضاء في هذا الثاني وإنما عليك الأول فقط، فماذا قضيت الأول استفيت به. مسألة على كل حال ميالة إلى أن ينظر في هذا المناط وهو الإفساد، هل يحقق دخول عبادة جديدة في الذمة أو لا يوجب ذلك، أن المناط إذا تخلفت تسمى منقوض. إذا تخلف مع في مواضع تسمى هذا المناط مناطا منقوضا. مثلا تقول لي لا أنا عندي المناط وهو الإفساد، الإفساد للعبادة يوجب عبادة أخرى مستقلة، تقول العبادة أتى بها الإفساد، ولكن إذا كان الإفساد مناطا فيجب أن يكون مضطردا. فلفظة العبادة هنا يجب أن تكون قد اندرج فيها الصلاة والصيام والحج. نعم الحج قلت بأن الإفساد فيه يستوجب عبادة أخرى وهو حج آخر، لكن أقول لماذا تخلف هذا في الصلاة؟ لماذا إذا أفسد الإنسان الصلاة لا يعيد صلاتين، صلاة وجبت عليه بالأصالة بالخطاب الشرعي والثانية بسبب الإفساد الذي أحدثه في هذه المقضية؟ فإذا تخلف هذا الحكم مع وجود العلة هذا يسمى نقضا، والنقض في الحقيقة مما يفسد العلة مما يفسد المناط، على أن فيه تفصيلا مفصلا مبين فيه تفصيلا مذكورا في كتب الأصول، هل يعد تخصيصا أو يعد نقضا؟ منهم من يعده من باب التخصيص ومنهم من يعده من باب النقد، ولكن الأغلب المناظرين والمجادلين في علم الجدل يعتبرونه ناقضا. وكيف اجتب هذا الإفساد في الحج أدى إلى وجوب حج جديد، وفي الصلاة إذا أفسدها لا يصلي إلى صلاة واحدة وهي التي أفسدها بالأصالة، ثم في الصوم أيضا رجحتم أنه لا يقضي إلا يوم واحد وهو الذي من رمضان، ثم جئتم إلى الحج فجعلتموها مناطا، ما الدليل على هذا الاختصاص؟ فإن لم تأتوا بدليل الاختصاص فإنها سنجعل هذا المناط منقوضا بالتخلف عن الحكم عن بتخلف الحكم عنه مع وجوده. يمكن هذا مخرج فقط للنظر. ها هل إتمام الحج فاسد هو يعتبر إصلاحا له ولا لا؟ فقط للخروج من الإحرام فقط، لا يكون إصلاحا. فرق بين الصلاة يعني الإفساد يعتبر خروجا منها والحج يخرج منه فقط بالإحرام، ولكن هل هذا يؤثر، هل هذا يستوجب أن تترتب عبادة جديدة في الذمة؟ هل هذا كافين في أن تقول بأن الشخص وجب عليه حج آخر؟ هل هذا كافين فقط لأن الشرع طلب منك أن تكمل الحج من أجل أن تخرج الإحرام، أن تتجرد من الإحرام ثم تقول بعد ذلك بأن هذا أيضا يوجب في عبادة جديدة وحجا جديدا؟ هل هذا كافي؟ هل هذا القدر من الفرق الآن قاض بأن تثبت هذا الحكم في الحج وتمنعه في الصلاة؟ كل الفروق لا تدل دائما على الأحكام التي قد تسند إلى المحل، لا بد من أن يكون ذلك الفرق قد قضى بهذا الحكم، وحينئذ لا إشكال. نعم. ووجب فورية القضاء للمفسد من حج أو عمرة ولو على القول بالتراخي. يفترق عند جمهور المالكية الحج الأصلي عن الحج الذي هو القضاء. القضاء يطلبون فيه بالفورية ويتفقون جميعا على ذلك، فلم يكن الأمر محل خلاف كما في حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام اختلف فيها هل هي على الفوري أو على التراخي، وهذا الشيء تقدم ذكره. فالمغاربة يقولون إنها على التراخي، والمشارق يقولون إنها على الفورية بناء على ما سبق بيانه فيما سلف. لكن هذا لا، حج القضاء اتفقوا على أنه يكون على الفوري، لأنه أصبح كما قالوا دا زمن معين، فلم يكن مثل حجة الإسلام التي زمنها مطلق، أن هذا أصبح زمنه معينا كالصلاة، فلا بد من إتيانه عند الاستطاعة وبالفورية التي تتأتى، فلا يجوز تأخره، وإلا كان فيه الإثم، لأن من ترك الواجب يكون آثما، هذا هو الذي يترتب على هذا الأمر. نعم نعم، هو في الأصل هذا ذو مجمع عليه، إتمام المفسد مجمع عليه من الزمان الأول، واستمر ذلك ولم يرد ما يخالف في ذلك على ما قالوا، إلا ما كان من داود الظاهري الذي أنشأ مذهبا في هذه المسألة قد استقل به وخالفه جمهور العلماء كما هو معروف. نعم. وإن كان المفسد تطوعا ووجب قضاء القضاء إذا فأسد ولو تسلسل، فيأتي بحجتين إحداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن القضاء وعليه هديان. مشكلة في هذا الحج أنك كلما أفسدت ترتب حج جديد، ولو قدر أنك أفسدت مثلا 10 حجاجين فعليك 10 حجاج جديدة كلها قضاء، قضاء عن الأولى، قضاء عن الثانية، قضاء عن الثالثة، قضاء عن الرابعة، قضاء عن الخامسة، لأن القضاء القضائي فيه كما مبني على هذا الذي ذكرنا، أن الإفساد يرتب عبادة جديدة في الذمة. مشكلة مثلا ذهبت لتقضية فأفسدت القضاء، كان الحج واحدا فأصبح اثنان، ثم ذهبت لتقضية فأفسدت الثانية فصار القضاء عليك 3، ثم ذهبت لتقضية فأفسدت الرابع فصار الفئة قضية 4 سنوات ديال القضاء، قضى عن الأولى، قضى عن الثانية، قضى عن الحجة، ويتسلسل، وهذا الحج أمره صعب. على كل حال هذا الذي ذكرناه هو العمدة، هل الإفساد للحج يرتب عبادة جديدة في الذمة أم لا؟ إذا كان الأمر صحيحا وتقرر وسلم فهذا كله مبني عليه، وإن فسد هذا المستند خلاص فهذه الفروع أيضا قد تكون فاسدة. على كل حال، وكيف أن يحتاج إذا أردنا أن نقول مثلا بالتقرير الذي مضى في الأداء فإنه لا يصلح هنا، لأنك جئت لتقضية عن قضاء ثم أفسدت عن قضاء، فإن الأداء لا يوجد أداء، كل شيء قضاء، تقدر تنتقسه على الصلاة سيقول لك في المكان مثل الصلاة، هنا الصلاة كانت أداء ففسدت فقضيت، دائما القضاء يكون عن الأداء، هذا لا، القضاء فيه يكون عن القضاء فانفصلت عن الأداء، تقدر تنتقص عن الصلاة؟ مستحيل. تقدر تنتقص عن الصوم؟ يقول لك مستحيل، لأن ذلك يكون عن الأداء، وكلما ابتعدت عن هذا صارت الأمور تتعمق، صار الأمر يشتد. إذن الإنسان يمشي الحج يحزم الرسول، إذا التمتع يكون بقي صغير، بقي صغير باش ما يمشيش لها سميته. وعلى كل حال حتى إذا كان الإنسان مريض يحضرونه في عرفة، هذه من مزايا الناس الذين هناك، الإنسان واخا يكون مريض ما دام أنه لم يفقه سميته يحضرونه في عرفة، ولو أنهم يأخذونه في في في كرسي ولا في أي شيء في هذاك السرير، يأتون بهم يحضرونه في عرفة ثم يردونهم إلى المستشفى، كيردوا المستشفى، لأن عدم حضوره في عرفة يفوت الحج. ولو كان الإنسان لا يستطيع المشي يأتون به بسرير ويوقفونه في عرفة، تصل صلاة الإسعاف، هذا فيما مضى، هذا هو الذي جرى عليه العرف فيما سلف. هل ما زال هذا باقيا؟ مستشفيات يجيبون المستشفى في عرفة. نعم يأتون بهم جميعا في الأسيرة وإن كان لا يقدرونهم في عرفة، وإن كانوا لا يقدروا على المشي يأتون به في السرير ويزرونه ويدخلونه هناك ويقف في عرفة وهو مريض. هذا مزيان، هذا سموهم خطورة عرفة يستشعرها الجميع. فلذلك كل صار على ما تقتضيه من الحزم. هذا ما تيسر ذكره إن شاء الله في هذه الحصة.